قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الرابع في عضل الأولياء. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، عضل الأولياء. ما هو العضل؟ هو أن يمنع الولي المرأة من أن يتزوجها كفر، يعني هو العضل هو منع المرأة من تزويجها بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما بالآخر. يعني يتقدم كفء من الرجال يخطب امرأة فيأتي هذا الولي فيعضلها يمنعها من الزواج وهي تريد هذا الزوج وهو يريدها، هذا هو العضل. يعني العضل أن تمنع المرأة من أن تتزوج بكفء تريده ويريده، هذا هو العضل إذا تقدم لها كفء. وما دليل ذلك؟ يعني ما الدليل على أنه ليس للولي أن يعضلها؟ هذا له قصة معروفة، قصة معقل بن يسار، فإنه زوج أختا له رجلا فطلقها. يعني معقل زوج رجلا أخته فطلقها، فلما انقضت عدتها تقدم ليخطبها، تقدم يخطبها مرة أخرى، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها. انظروا، زوجتك يعني زوجتك أختي، وأفرشتك يعني جعلتها فراشا لك، وأكرمتك أيضا أنني أعطيتك أختي وقدرتك، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أنك تطلقها وتريد الآن أن تتزوجها. يعني في نفس الحديث: وتريد أن تتزوجها مرة أخرى. وكان هذا الرجل كما جاء في الحديث لا بأس به، يعني رجل كان طيبا مستور الحال، وكانت أي المرأة أي أخت معقل تريد الرجوع إليه. انظروا، فأقسم معقل ألا يزوجها إياه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا معقلا فأخبره بما نزل، فقال: الآن يا رسول الله. انظر إلى ما كان عليه الصحابة، إذا دعي أحدهم إلى حكم شرعي نزل عنده ولا تردد، قال: الآن يا رسول الله. أما في الحالة الأولى فهو يرى أنه أكرم ذلك الرجل وقدره وأفرشه أخته، وكذلك أيضا نزله منزلة كبيرة، ثم يبادر ذا يقابل ذلك كله بطلاقها دون سبب، ثم يعود أيضا ليخطبها، أصبحت الثقة معدومة، فتردد مع أن المرأة تريد الرجوع إليه، لكن أخاها منعها من ذلك وأصر، فنزل القرآن حاسما للنزاع والخلاف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فقال: سمعنا وأطعنا. وهذا شأن كل مؤمن أيها الإخوة، إذا دعي إلى الحق، إذا دعي إلى الهداية، يجب عليه أن يقول: سمعت وأطعت. يعني أي إنسان ضل الطريق فجاءه صاحب خير يدعوه إلى الهداية، إلى السعادة، إلى ما فيه نجاته وسعادته في الآخرة، ما فيه سعادته في الدنيا ونجاته وفلاحه في الآخرة، فعليه أن يستجيب. وهذا هو شأن المؤمن، أنه دائما ينبغي أن يكون هينا لينا في طاعة الله مستجيبا لها. نعم، هذا هو عضل الأولياء. إذن بهذا نتبين أنه لا يجوز لولي المرأة أن يعضلها. هذا الآن كما ترون له وجهة نظر، معقل رأى أن هذا الرجل أكرم فزوج هذه الفتاة، وأيضا كانت النتيجة أن طلقها، فامتلأت نفسه عليه، نظر نظرة لها سبب، ومع ذلك نجد أن القرآن نزل ليبين له الحق في ذلك. وأنه لا يجوز أن يمنع هذه المرأة من أن تتزوج بكفء يريد الرجوع إليها وهي أيضا تريده. فحسم القرآن ذلك النزاع. فما بالنا اليوم بأناس من أولياء الأمور يعضلون أخواتهم وبناتهم وبعض قريباتهم لمصلحة من مصالح الدنيا، إما أن تكون موظفة أو مدرسة أو لها دخل من أموالها من هذه الدنيا أو من أوساخ هذه الدنيا، لهذه الأسباب تجد أنه يبقيها محبوسة حتى تعنس، فتمر عليها السنوات الطوال فيضيع حقها. المرأة ميالة إلى الرجل، سعادتها بأن يكون لها زوج، هذا هو شأن هذه الحياة الدنيا. المرأة لا تستريح إلا مع زوج، فمهما أعطيت من أموال الدنيا ومهما أكرمت فراحتها وسعادتها وطمانينتها في هذا العش بيت الزوجية الذي ترتاح فيه، لكن أن تحصرها عنه لتستفيد منها فهذا أمر أيها الإخوة لا ينبغي ولا يجوز أن يكون سبب من الأسباب. حتى وإن كنت محتاجا، إن كنت محتاجا فلك أن تطلب شيئا من ذلك المال أو أن تضع شرطا ما لم يخالف شرعا، لكن أن تبقيها خشية أن تذهب عليك هذه فلا، لا ينبغي أن يكون هدف المسلم إنما هو الدنيا، وإنما يجب دائما أن نؤثر الباقية على الفاني. الحياة الدنيا فانية ذاهبة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب وقال في ظل شجرة، لكن الباقية هي الحياة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها. أما بصداق مثلها فهذه ليست محل اتفاق، هي إذا دعت إلى مثل، أما بصداق مثلها فهذا عند الحنفية، لكن لو كان الصداق أقل فلا يضر ما دامت رضيت به لأنه خالص حقها. يعني الصداق إنما هو للمرأة، فإذا جاء إنسان كوف وارتاحت إليه واطمأنت إليه ربما يكون من أسرة معروفة فإنه لم يستجاب له في هذا الأمر حتى وإن نقص ماذا. وتعلمون في قصة تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ماذا قال أبو طالب؟ إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مستردة، إن المال ظل زائل، الظل هذا اللي ترون الآن، الآن تأتي الشمس يظلل الجدار ثم ما يلبث الآن يزول هذا الظل تغطيه الشمس، ظل زائل وعارية مستردة. أنت عندما تستريح حليا أو إناء أو كتابا أو فراشا أو غير ذلك أليس واجبك أن ترد؟ بلى، والله تعالى نهى عن ذلك، قال ويمنعون المعون. إذن رد العارية مطلوب. وتعلمون في قصة ماذا المخزومية التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وكانت ماذا تستعير الحلي فتسرقها يعني لا تردها، ولما أرادوا أن يتوسطوا كيف تقطع امرأة لها مكان وشهرة من قبله أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لماذا؟ لأن هذا الشرع لا يختلف فيه الكبير والصغير والشريف والدليل، هذه شريعة عدل ينبغي أن تطبق على جميع الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. قال وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب. نعم، عندما يعضلها الولي ويلحقها الضرر فإنه حقيقة ماذا؟ وترون أيها الإخوة المرأة دائما تميل النفوس إليها ما دامت في السن المعتادة، لكن عندما تتجاوز الثلاثين خلاص تبدأ النفوس تبعد عنها لأنها أصبحت عانس. يعني كونها يأتيها شاب صغير ما يقبل عليها، ربما يأتيها إنسان في سن والدها وربما لا ترتاح معه، وربما هذا الذي في سن والده قد تجد فيه الخير والسعادة، ليس ذلك على إطلاق، لكن ما نريد أنه ينبغي ألا يؤخر الشاب ولا الشابة في الزواج، وبخاصة إذا كان السبب هو أمر من أمور الدنيا، فلا ينبغي أن تكون أمور الدنيا عائقا للبنت عن أن تزوج، وإلا سيسأل ولي أمرها عنها يوم القيامة إذا وقف هذا الولي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن ما نعمله في هذه الحياة الدنيا يدون يسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخفاها. فإذا سئل أحدنا لماذا أخرت هذه عن الزواج وأهملت حقها، ما جوابك؟ تقول لأنني أستفيد من مادتها. هذا لا يكفيك عند الله، أنت أمام حكم عدل، لا يمكن أن تحتال أو أن تخادع، لا، وإنما كل شيء سيظهر. قال: وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأبي فإنه اختلف فيه المذهب، واختلفوا بعد هذا الاتفاق. حتى الأب أيضا إذا عضل المرأة وألحق الضرر بها فمن حقها أن تتقدم إلى السلطان، والسلطان جعله الله سبحانه وتعالى حكما وهو المسؤول عن الرعية، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتأتي الرعاية الأولى بالنسبة للسلطان، والسلطان يعطي صلاحياته في هذه الأمور للقاضي، فالقاضي يلزمه بتزويجها، كما لو امتنع عن النفقة. لو أن إنسانا امتنع عن النفقة على أولاده، ألا يلزمه القاضي؟ بلى، يلزمه بأن ينفق على أولاده، يلزمه بالإنفاق على من تلزمه نفقته كوالديه ونحو ذلك. إذن كذلك يلزمه هنا. إذن السلطان القاضي حكم عدل في هذا المقام، فهو القاضي هنا ينفذ أحكام الله، ومن ينفذ أحكام الله إنما ينفذ العدل، ومن ينفذ العدل إنما يجب أن يستجاب لحكمه، وحكمه أيضا إلزامه القاضي، لأنه فرق بين القاضي والمفتي. أنت إذا جيت تستفتيني عن مسألة أنا أخبرك بحكم الشرعي فيها، لكن لا ألزمك بأن تعمل بها، لأنه ليس لدي القدرة أن ألزمك، وليس من حقي أن ألزمك بها، وإنما بينت لك الحق. لكن عندما تذهب قضية بين خصمين إلى القاضي، فإنه إما أن يصلح والصلح خير، كما قال الله تعالى: والصلح خير، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلح خير، إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما فهذا لا يجوز. فأول خطوة فيما يمكن فيه الصلح أن يسلك القاضي طريق الصلح، فإذا لم يمكن حينئذ يحكم وحكمه إلزامي، والقاضي إنما يحكم بما يظهر له، بما تكون عنده الأدلة من الشهود وغيره، لكن ولا يعلم ما في قلوب الناس، ولا يعلم ما تكن صدوره. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم البشير النذير الذي ينزل عليه الوحي يقول: إنكم تختصمون إلي فأحكموا بينكم، معنى الحديث: فمن قطعت وربما كان قد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع. يعني بعض الناس يهبه الله قوة يعني على الكلام، قدرة على البلاء، على البيان، على التأثير، تتوارد عليه الحجج، تنثال عليه المعاني انثيالة، فتجد أنه قوي الحجة، فربما يفلد خصمه يغلبه من هذه الناحية، وتجد ذاك مسكين، فيأتي مثلا هذا الحاكم فيحكم في المسألة هذا الذي ظهر له. لكن هل إذا حكم لك الحاكم يصبح ذلك حلالا لك وأنت تعلم أنك على باطل؟ ولذلك قال الرسول: فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. إذن أنت قطع لك قطعة من نار، فإن كنت أخذتها فستوقد بها في نار جهنم، وإن تركتها وعدلت إلى الحق فالرجوع إلى الحق خير وفضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك عندما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الملهم كتابه العظيم الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري الذي رسم له فيه المنهج السوي والطريق الأمثل فيما يحكم به القاضي، كان ماذا يقول لك؟ فإن قضيت في أمر فتبين لك أن الحق لغيره فارجع إليه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ويحضه على عدة أمور، ونجد أن ابن القيم شرح هذا الكتاب الذي أرسله عمر في مجلد كامل، وبين ما في هذا الكتاب من فوائد وما فيه من العظائم، وهو مدرسة ومرجع للقضاة الذين يحكمون في هذه الأحكام. قال: واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المثل منها أم لا. وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكار أن صداق المثل ليس منها، وكذلك العيوب، لأن العيوب هذه أمور، وكذلك الصداق تخص المرأة. فمثلا المرأة إذا ظهر في زوجها عيب فهي مخيرة، إن كان هذا العيب قد رضيت به فانتهى الأمر، لكن إذا أخفي عنها هذا العيب ثم تبين له، لأن كان الزوج عنينا، كان مثلا يعني فيه عيب من العيوب الكثيرة المعروفة المؤثرة في خلقته أو في خلقه، فإن لها أن تطالب بفسخ النكاح، كذلك الحال بالنسبة أيضا للرجل. قال: وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها من الأولياء جبرها. اقرأ العبارة. وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع ليس يظهر لي كذا، يعني كأن العبارة ما هي، اقرأ مرة أخرى. وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة. ليس لها. كذلك اتفقوا على أن ليس للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر، أما غير البالغ باتفاق، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف العلماء. كل مسائل تقدمت يعني تحدثنا عنها في إجبار الأب وغيره. قال: وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر، وتقدم الكلام في الوصي أيضا. فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الكفاءة، ما هي؟ هل هي الدين؟ هل هي الدين والحسب؟ هل الحسب هو المال؟ هل الحسب هو النسب؟ هل الحسب هو المنصب؟ أيضا يختلف العلماء في تفسير ماذا الحسب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها، وفي رواية ونسبها. فهل الحسب هو النسب أو هو المال؟ سنتبين ذلك إن شاء الله. نعم. قال: إذن هناك الدين، وهذا هو الأصل، فاظفر بذات الدين، ثم يأتي بعد ذلك النسب. هذان الشرطان هما مدار الخلاف الأهم في هذه المسألة. أما قضية الحرية وقضية اليسار وقضية الصناعة فهذه فيها خلاف كثير بين العلماء، نأخذها واحدا واحدا. قال: فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك. يعني قصد المؤلف وغيره من الفقهاء، هل يشترط وجود كفاءة أي تكافؤ بين الزوجين بين الرجل والمرأة أو لا؟ وإن قلنا بوجود كفاءة فما هي هذه الكفاءة؟ وهل هذه الكفاءة على القول بوجودها والتي اختلف العلماء فيها تفصيلا، هل هي من شروط الصحة أو بعضها من شروط الصحة أو اللزوم؟ لأن هناك فرق بين شروط الصحة وبين اللزوم، لأننا إذا قلنا هذا شرط لازم بمعنى إذا التزم به الإنسان وفى به أو إذا طولب به وفي، أما إذا قلنا هي من شروط الصحة فمعنى ذلك لو حصل عقد ووجد هذا الشرط غير متوفر فإن النكاح يكون غير صحيح، كالحال بالنسبة للحرية، وكما سنبين ذلك إن شاء الله. إلا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله من إسقاط اعتبار الدين. لا، ليس مراد محمد بن الحسن هنا يقصد بإسقاط الدين ما يتعلق بالكفر، لا، هو الحديث الفقهاء عن الفسق، يعني هو يقول يعني الفسق لا يؤثر، يعني يزوج الفاسق إلا أن يكون مثلا شاربا، أي ممن يرتكب الكبائر ويخرج بحيث يضحك به الصبيان ونحو ذلك، لكن حقيقة جمهور العلماء خالفوه في هذه المسألة، فلا شك أنه لا توازن بين العفيفة وبين الفاسق. قال: وبالجملة ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح. هذه العبارة الآن أيها الأخوة التي ترى القارئ وضحت لنا العبارة التي أنا قلت وأضيف عليها ليس، إذن لا حاجة لها، تبين مراد المؤلف، وأن ليس لها مقام. إذن حديث المؤلف هناك لا يقصد به إجبار البكر من جانب أبيها، وإنما يقصد أن الأب وإن كانت ولايته أقوى من غيره وله أن يجبر البكر، ليس له أن يجبرها على التزويج بغير كفر. هذه إذن كلمة ليس لا حاجة لها. قال: وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها، يعني لو أن أبا تساهل في أمر ابنته فأراد أن يزوج هذه البنت فاسقا، فللبنت أن تعترض عليه وأن تمتنع. لماذا؟ لأن الكفاءة بين الزوجين غير متوفرة، هذه بنت عفيفة وهذا رجل فاسق، فلا يجمع بينهما، هذا إذا اعترضت البنت. أما ما يتعلق بالموافقة فهذا يحتاج إلى تحديد الفسق، وقلنا كثيرا إذا كان الفسق يرتفع إلى أمر عقدي فلا ينبغي أن يزوج هذا الإنسان، أو إذا كان الفسق الذي يتساهل به بعض الناس يكون إنسان لا يصلي فهذا لا يزوج، لأنه كما عرفتم في أحكام الصلاة أن من لا يصلي وإن كان لا ينكر وجوب الصلاة من العلماء من يرى أنه كافر، فهو في هذه الحالة لا يكافئ هذه المرأة. قال: وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها من، يعني مرادها الآن أن الأب له سلطة قوية على هذه البنت، فإذا ما اعترضت البنت ووقف الأب عند رأيه فإنه يلجأ إلى الحاكم السلطان، فهو الذي يحسم الخلاف في هذه المسألة ويقرر الحكم فيها. وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، لأنه أيها الإخوة ليس معنى السلطان ولي من لا ولي له أن السلطان لا يتدخل إلا في حالة انعدام الأولياء، لا، قد يحتاج إلى السلطان في قضايا كثيرة، فعند الاختلاف نفرض أنه وجد أولياء في درجة واحدة فتشاجروا في أمر واختلفوا، من الذي يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟ إنما هو السلطان الحاكم، فهو الذي يرفع ذلك ويقرر الحكم. قال: وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو كذلك أيضا، لو كان إنسان جمع ماله من حرام، أنتم تعلمون خطورة أكل المال الحرام، وأن من يأكل ذلك يرفع يديه إلى السماء كما جاء في الحديث: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني الإنسان إذا جمع ماله من حرام فهو سيغذي نفسه من هذا الحرام، سيأكل ويشرب منه، سينفق على أولاده، على زوجته أو زوجاته، على من تلزمه نفقته، ففي هذه الحالة لا تريد هذه المرأة أن تدخل بيتا جمع المال فيه من حرام، فالحق معها بلا شك. أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، أيضا هذا عيب أيها الإخوة، أصلا كثرة الحلف بالله لا تنبغي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وهذه مسألة تكلمنا عنها في مواضعها. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف أيمانا: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، وأحيانا في أثناء خطبه عليه الصلاة والسلام، فهو يقصد بذلك التأكيد على الأمر، فلا مانع إذا كان الإنسان يعظ الناس أو يوجههم أو يخطب في يوم جمعة فألقى عددا من الأقسام ليؤكد ذلك أمر، هذا ليس فيه شيء، لكن أن تتعود على كثرة الأيمان فهذا أمر لا ينبغي أن يفعله الإنسان. واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا. هو جاء كما المؤلف سيبحثه. قال وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة. إذا ننظر النسب وبعضهم يعبر عنه بالحسب وبعضهم يعبر عنه بالمنصب، وجاء أيضا بأن الحسب هو المال كما سنبين وفي ذلك أحاديث، كذلك أيضا هناك الدين أشار إليه المؤلف. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن الله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمن وبين الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ثم أورد سبحانه الجواب بقوله لا يستوون، شتان بين الفاسق وبين ماذا؟ التقي. وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب. إذن ذكر المؤلف الشروط، ذكر الدين وذكر أيضا الكفاءة التي هي الكفاءة في النسب النسب، وذكر أيضا الحرية والصنعة أو الصناعة، وكذلك اليسار يعني أن يكون موسرا لديه القدرة على أن ينفق على نفسه وعلى زوجته. وبعضهم أضاف أيضا السلام من العيوب، وبعضهم أيضا أضاف ألا يكون مهرها أقل من مثيلاته. ونحن نرى كما ذكرت سابقا أن ما يتعلق بالعيوب وبالمهر حقيقة ليست من الشروط، لأن هذه أمور قد ترى قد يتقدم كفء لهذه المرأة فترى أنه لو تقدم بأقل. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي جاء إليه في الحديث المتفق عليه التمس ولو خاتما من حديد، وزوج رجلا بنعلين وقال للمرأة ترضين بنعلين؟ قالت نعم فزوجهما. إذن رضيت بنعلين ما قيمتهما؟ وقال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، وقال للآخر زوجتكها بما معك من التراب. إذن لا ينبغي أن يكون الصداق عائقا بالنسبة لهذا الأمر، فما بالك بأولئك الذين يغالون في المهور ويرفعون أسعارها أو أقيامها ويجعلون بناتهم يقبعن في بيوتهن، تمر عليهم السنون والأشهر والدهور حتى تكبر هذه البنت فيعزف عنها الناس وينصرفون عليها، فتجد أنها تعيش في تعاسة وفي تعب وفي ألم ولا تدري إلا وقد وصلت الأربعين، فمن يتقدم لها؟ إذن ينبغي أن تراعى هذه الأمور. وعائشة رضي الله عنها تقول أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تفصيلا ونبين أهمية ذلك عند الكلام عن الصداق. قال فالمشهور عن مالك رحمه الله أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقول الله تعالى. هذه مسألة فيها خلاف ولا نريد أن ندخل في تفصيلات المذاهب، فأبو حنيفة مثلا يرى أن قريشا بعضهم لبعض أكفى، ويوافقه أحمد في رواية عنه في هذه المسألة، لكن عند الإمام أحمد أيضا تفصيل بين أيضا قبائل من يلي قريش من بين هاشم وغيرهم. ورواية أخرى للإمام أحمد يرى فيها أن العرب بعضهم لبعض أكفى، وأن الموالي بعضهم لبعض أكفى، أو أن الموالي والعجم بعضهم لبعض أكفى، وأبو حنيفة يرى تقديم القرشيين ثم العرب بعضهم لبعض أكفى ثم بعد ذلك العجم. وهذه قضايا حقيقة يعني يحتاج للأمر إلى الاستدلال بها، بل إن الأدلة تدل على خلاف ذلك. وأعظم شيء أيها الإخوة يتوفر في المسلم هو التقوى. أبو العتاهية يقول ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للمال هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة. إذا حقق التقوى وإن حاك أو حكى. أبو التقوى من الشعراء العباسيين الذين عرفوا بالزهد في آخر حياته، فله حقيقة كثير من الأبيات الشعرية المؤثرة التي حقيقة يعني تؤثر في القلوب وتؤثر في النفوس في الزهد. فهذا الشاعر كما ترون كلامه حقيقة، ألا إنما التقوى هي العز والكرم. بلا شك التقي هو الذي يكون في مكانة عزيزة، لأن الناس يجلونه، فقيرهم وغنيهم، وهو أيضا صاحب كرم، هو كريم عند الله سبحانه وتعالى لأنه من المطيعين لله، وهو أيضا إن للمتقين مفازة، وهو كذلك كريم وله مكانة مرموقة بين الناس جميعا. فكل تقي ترى أنه محل احترام عند الناس. ثم يقول بعد ذلك: وحبك للمال ليست التقوى، حبك للمال هو الذل والسقم. لكننا نقول: من يجعل المال غايته؟ أما من يبحث عن المال ويطلبه من أوجه حلال ويجعله وسيلة إلى الدار الآخرة فنعم المال. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. والله تعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا شك أن الإنسان إذا وفق إلى جمع مال حلال ينفق منه على نفسه، على أولاده، يحسن أيضا إلى الفقراء والمحتاجين، يؤدي واجبات المال، يتصدق، فيكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كذلك أيضا يقدم خدمات جليلة، ولا سيما في هذا الزمن أيها الإخوة الذي ترون فيه أن المسلمين في كثير من بقاع الدنيا يحاربون من كل جانب، فأعداء الإسلام تكالبوا عليهم، فهم بحاجة إلى أن يمد إليهم إخوانهم يد العون والمساعدة فيما يستطيعون إليه من مال، وكذلك بالدعاء لهم. أقل ما يقدمه المسلم لأخي أن يدعو له أيضا بأن الله تعالى ينصره على أعدائه. إذن ثم يقول بعد ذلك: وليس على عبد تقي نقيصة. لا شك أن العبد إذا كان هذا المؤمن تقيا فلا ينقصه شيء مهما كان، حتى وإن كان ممن ينظف الشوارع. نحن نرى هؤلاء الأقوام الذين يأتون من بعض البلاد الإسلامية، ترى أنه ماذا؟ ينظف الشارع ويلبس تحت ملابسه الرسمية ملابس أخرى، فيخلع هذه الملابس فيأتي إلى المسجد بأدب ووقار فيصلي، هذا عز لهذا المرء. كذلك أيضا هذا الحائك، هذا الزبال، غير هؤلاء، ما دام يتقي الله سبحانه وتعالى فهذه أمور لا تنقصه، لأنه قال: إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. ولذلك في قصة الرجل، في قصة أبي هند الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الرسول؟ نادى: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. إذن أيها الإخوة، والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذاك يقول: أبي الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلا ينبغي للإنسان أن يفتخر بأنه من قبيلة قريش أو تميم، أو بأنه من قبيلة حرب، أو بأنه من أي قبيلة من القبائل، وإنما دائما الإنسان يفخر ويعتز بدينه، إن الدين عند الله الإسلام. قال: فالمشهور عن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونعمة الحجة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهل هناك حجة أقوى من أن يوجد الإنسان دليلا جاء في هذا الكتاب المطهر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا شك أن هذا دليل واضح. وإذا ما جينا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أيضا أنه طبق ذلك الأمر. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ناتي لما جاء عن الرسول، ماذا حصل في قصة عائشة؟ في ماذا نجد أن مات سالما كان مولا لأحد لرجل من الأنصار، وأن رجلا من العرب زوجه ابنة أخيه. لماذا؟ ولم ينظر إلى كونه سالم، هذا كان مولا، ولكنه كان رجلا صالحا، فما كان منه إلا أن زوجه امرأة من ماذا؟ زوجه امرأة من الأنصار. نجد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومر بنا لما جاءت إليه فاطمة بنت قيس، ماذا قالت؟ أخبرته بأنه جاءها عدد من الخاطبين، فذكرت له أبا جهل وذكرت له معاوية بن أبي سفيان، فأشار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج أسامة بن زيد، فترددت أو استغربت ذلك الأمر، فأكد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال انكحي أسامة بن زيد، فكانت النتيجة أن اغتبطت به. وأيضا والده زيد بن حارثة تزوج ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. إذن هذا هو الأصل، لكن لو وضع هذا الشرط فإنه يوفى به كما سيأتي ذلك في قصة بريرة. فأنتم تعلمون أو كثير منكم يعلم قصة بريرة. بريرة كانت مملوكة وأرادت سعت في عتقها، وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها على ذلك، فاشترت نفسها من مواليها، وكانوا قد اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي لهم الولاء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تغيرت حالها من الرق إلى الحرية خيرها بين أن تبقى مع زوجها مغيث وكان عبدا، وبين أن تنفصل عنه أو أن تتركه، فاختارت فراقه، فأثر ذلك على الرجل وتألم كثيرا لأن نفسه تعلقت بها. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن أكثر ما يؤثر على الإنسان التقي هو الأخلاق، شق علي أن تفارقه. فكأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتي انظر إلى أدب هذه الجارية. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ إن كنت تأمرني فليس لي إلا السمع والطاعة. فقال إنما أنا شفيع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لها إنما أنا شفيع ولست بآمر. فقالت لا حاجة لي به. هذا هو الإسلام، هذا هو منهج الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون الأوائل رجالا ونساء. انظروا إلى أدبهم مع الإسلام، أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزولهم عند أحكام الإسلام في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعارضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا، ولا يخرجون عن هديه، ولا يتجاوزون طاعة من طاعاته. إذن فهذه كما ترون فيها دليل على أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الحرية بأن تختار الفراق أو البقاء، فدل ذلك على أن للحرة أن تنفصل من ماذا؟ أن تنفصل من المملوك. لكن فيه دليل آخر على صحة ذلك، لأن الرسول عرض عليها أن تراجع وأن تبقى معه، فدل ذلك على أنه لا تأثير له. فإذا رضيت المرأة وأولياؤها من الزواج بمولى فما المانع من ذلك؟ قال وقال سفيان الثوري وأحمد لا تزوج العربية من مولى. وقال نحن كما نعلم مذهب أحمد فيه تفصيل، لا نريد أن ندخل في التفصيلات، لكن له رواية قريبة من مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بأن القرشيون بعضهم لبعض أكفاء ثم يأتي العرب، وله رواية أخرى أن العرب كلهم بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم لبعض أكفاء. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تزوج قرشية إلا من قرشي ولا عربية إلا من عربي. والسبب باختلافهم. وأما الموالي فبعضهم لبعض أكثر، يعني أبو حنيفة جعلهم ثلاث طبقات، القرشي لا يساوي أحد لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لو رجعنا أيضا إلى غير قريش لوجدنا أن الرسول زوج ماذا؟ بنتيه لعثمان، وعلي بن أبي طالب أيضا زوج بنته أيضا لمن؟ لعمر بن الخطاب، والنسب مهما كان مختلف في هذا المقام. إذن حقيقة هذه موازين لا تأثير لها في نظرنا في هذا المقام. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. الإخوة الذين معنا منهم من درس البلاغة، وأنتم تعلمون ما يعرف بالخبر وما يعرف بالأمر ويعبر عنه بالإنشاء. فهنا في هذا الحديث تنكح المرأة لأربع، هذا إخبار وليس أمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع. قد تجتمع هذه الصفات وهي طيبة إذا اجتمعت، ولكن عند الانفراد ينبغي أن تقف عندما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنكح المرأة لأربع، مال لمالها. إذن قد يجد الإنسان صاحبة مال فيريد أن يتزوجها لأجل المال، إذن هذا غرضه أمر من أمور الدنيا، وقد يكون أيضا له غرض آخر طيب لكنه دفعه إلى ذلك المال، وقد يبلغه أن هذه امرأة جميلة فيريد أن يتزوجها لجمالها، إذن هناك المال وهناك الجمال. وقد يكون السبب إنما هو الحسب أي النسب والمنصب، هذا هو الدافع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث؟ قال فاظفر، هذا أمر، بذات الدين تربت يمينك، وفي رواية تربت يداك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر في هذه الأمور وإنما أخبر، لكنه عندما جاء إلى رابعها وهو نهاية المطاف وقف عنده فقال فاظفر. وتعلمون كلمة فاظفر فيها حظ وترغيب ودفع للإنسان، يعني أنتم ترون أن المال يغري أليس كذلك، وأن النسب أيضا يغري والمنصب، وكذلك الجمال يغري، لكن لماذا ما قال رسول اظفر بذات الجمال أو المال أو المنصب؟ لا، قال فاظفر بذات الدين. لماذا؟ لأن هذه هي التي فيها السعادة، هي التي سيجد الإنسان فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى الراحة. لأنك إذا أخذت امرأة تقية فهي تخشى الله، وإذا خشيت الله تعالى ستؤدي حقوقك، وإذا أدت ما لها من حقوق لك ما عليها من حقوق لك تكون بذلك قد ارتاحت نفسك واطمأن فؤادك وعشت في بيت كريم تخيم عليه السعادة والطمانينة والراحة والألفة والمحبة والمودة التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى إليها بقول وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا ولا يرشدنا إلا فيما فيه خير لنا وسعادة، فينبغي أن نقف عند توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الشريعة كلها خير كلها سعادة كلها فلاح ونجاة، فمن تمسك بأهدافها فاز ونجا وظفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم. فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند مالك، مالك يرى الاقتصار على الدين، وقد مر بنا ما يشير إلى ذلك، وأن العلماء أيضا يختلفون في تزويج الفاسق كما عرفتم، لقوله صلى الله عليه وسلم فعليك بذات الدين تربت يمينه. ومنهم من رأى، يعني على رواية فعليك إلزم فاظفر أيضا احرص على أن تأخذ هذه، سواء عليك أيضا فيها حظ أيضا على الحرص على ذات الدين. ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك. ولذلك ترون أنه جاء في الحديث الصحيح: من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها دخل الجنة. انظر إلى هذا، من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فإنه بذلك يظفر أيضا بالجنة. هيأها أولا، علمها فأحسن تعليمها، أدبها فأحسن تأديبها، رباها خير تربية، ثم بعد ذلك أعتقها. فهذه خطوة عظيمة أن يعتق الإنسان عبدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، وهذا أمر حظ عليه الله سبحانه وتعالى، حظ الله تعالى عليه وحظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتزوج. فجمع ثلاث صفات. قال: ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك. وفي قصة زين العابدين رضي الله عنه، كانت عنده جارية مؤدبة وكانت تصب عليه الماء، فكأن الإبريق انفلت من يدها فوقع عليه، فتأثرت بماذا؟ يعني فتأثر بما حصل، فتلت عليه الآية: وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. قالت: والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، قالت: والعافين عن الناس قال عفوت عني، قالت: والله يحب المحسنين قال أنت عتيقة لوجه الله. انظروا أيها الإخوة إلى الكلمات الطيبة كيف تنفذ إلى النفوس، كيف تستقر في القلوب فتؤثر فيها، فتحول ذلك الغضب إلى أمر آخر، فإنها امتصت غضب ذلك الرجل الكريم: والعافين عن الناس والله يحب والكاظمين الغيظ، ذكرته بالآية. وهكذا شأن ماذا؟ السلف رضي الله عنه، إذا ذكر بأمر من أمور الصلاح والتقى رجع وقال كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، ما يكفي كظم الغيظ، تريد ألا يبقى أثرا لذلك في نفسي، قال عفوت عنك. فطمعت في أمر أكبر فقالت: والله يحب المحسنين فاعتقى. هذه نماذج أيها الإخوة، ولو قلبنا صفحات التاريخ وأدرنا موجاته لوجدنا في ذلك دروسا ومواعظ، وبخاصة في سيرة البشير النذير محمد بن عبد الله. قال: ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه. هذه كلمة أحيانا يقرأ القارئ وأنا أقفل، هذه لا معنيان. والحسب تقرأ مرة. ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين، يعني الحسب أحيانا يطلق ويراد به النسب، أو بمعنى الدين والمال، وهذا الذي أريد أنا. يعني ورد المنصب، بعض الفقهاء يقول أن تكون ذات دين ومنصب، وبعضهم يبدل المنصب يقول ماذا الحسب، وبعضهم يقول النسب. وأيضا الحسب يطلق على المال، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، الحسب المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا إنما هذا المال، إن أحساب الناس بينهم في هذه الحياة الدنيا هذا المال. هذان حديثان صحيحان، أحدهما عند الخمسة إلا أبي داود، وأحدهما أيضا عند بعض أصحاب السنن وأحمد: إن أحساب الناس في بينهم في هذه الحياة الدنيا إنما هو المال، ما أكثر ما ينظر الناس إلى المال. قال: وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع، وهو كون الحسن ليس من الكفاءة. قال: وهو كون الحسن ليس من الكفاءة، وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل. يعني قصده أن الحسن والمنظر هذا ليس من الكفاءة، فقد تجد امرأة دون امرأة في شكلها لكن أخلاقها تغطي ذلك، فتساوي مئة من أصحاب الأخلاق السيئة وإن كان عند إحداهن جمال الدنيا. نعم. قال وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الجمال هو جمال الخلق والطاعة والتقوى والصلاح والخير، هذا هو الجمال حقيقة. لكن نعم إذا اجتمعت الصفات فما أحسنها. قال ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسق إنكاح الأب ابنته البكر، أعني إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها. هذه مسألة أخرى أيها الإخوة، يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة وعجز عن النفقة، هناك أسباب ما نعرفها بأسباب فسخ النكاح، وجود عيب في أحد الزوجين، كأن يكون الزوج مثلا عنينا يعني لا يستطيع أن يقوم بحقوق المرأة وأخفى ذلك، أو تكون المرأة رتقة، أو كذلك أيضا أن يكون الزوج غير قادر على الإنفاق على المرأة، فإن صبرت واحتسبت فستنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولقد مر بنساء كثيرات مواقف مثل ذلك، فساعدن أزواجهن على أمور الدنيا وحملنا معهم أمورا كثيرة في هذا المقام، فتجد أن المرأة تذهب تحتطب وتذهب تأتي بالنبات من الصحراء، وتجد أنها تقوم بطحن ماذا القامح وبحمل الماء على رأسها وبخياطة الملابس وغير ذلك، ونحن أمور أدركناها، فما بالك بمن كانوا قبلنا. هذه أيها الإخوة، كان النساء تجد أنها لا تفكر إلا في إسعاد زوجها، ولا كان لديها من الأوقات ما تشغل به زوجها فيما ينكد حياتها أو ينقصها. إذن هذه هؤلاء هن الزوجات المطلوب البحث عنهن. قال أعني إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة. اليسار أيها الإخوة، ليس القصد من ذلك أن يكون غنيا، لا، القصد من ذلك أن يكون قادرا على أن ينفق على هذه المرأة وعلى نفسها. من ماذا؟ أن يكون قادرا على نفسه وعلى هذه المرأة، بمعنى أنه ينفق عليها كأمثالها. ليس القصد أن يكون عنده أموال طائلة، لا، ليس ذلك شرطا. ولذلك نسينا نحن أن نعرض لقضية فيما يتعلق بالمملوك، يعني من العلماء ذكروا من الأسباب أيضا التي يعني تجعل المملوك غير كفء للحر، قالوا أولا منافعه مملوكة لغيره، يعني سيده يملكه، إذن هو لا يستطيع أن يقوم بالإنفاق على زوجته كما ينبغي إلا لو كان السيد ينفق، وأيضا هو سيكون مشغولا بسيده فلا أوقات عنده للقيام بكثير من حقوق الزوجة. هذه تعليلات ذكرها العلماء أيضا ومبررات للذين يقولون لا تكافؤ بين الحر والمملوك. لكننا نقول كما في قصة بريرة، إن وافق الأولياء والمرأة على ذلك فنعم، أما لو أن إنسانا خدعهم كما ذكر أحد الإخوة البارحة، ما وصلنا إلى الجواب، يعني لو خدعهم إنسان وقال إنني من قبيلة كذا ثم تبين خلاف ذلك، لا من يفسخ النكاح في هذا، لأن هذا وإن قلنا بأنه ليس شرط صحة لكنه لزوم فلهم ذلك، أما إن رضوا فلا شيء في ذلك. قال ولم يرى ذلك أبو حنيفة. أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة، لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة إذا عتقت في قصة بريرة التي ذكرها، هذا ما فيه خلاف، أن المرأة إذا كانت تحت عبد ثم عتقت أصبحت حرة خير، لكن رضيت فالحمد لله. إذن كونه يجوز لها أن تبقى مع زوجها المملوك هذا دليل على أن الكفاءة حقيقة بالنسبة للحرية ليست شرط صحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها ثم أيضا عرض عليها أن تبقى معه، فدل ذلك على أن زواج الحر بالمملوكة هذا لا تأثير له. قال وأما مهر المثل فإن مالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة، وكذلك أحمد. يعني مهر المثل ليس منها. وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل أعني البكرة، وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال. وقال أبو حنيفة رحمه الله مهر المثل. وذكرت لكم قبل قليل أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يريد أن يتزوج فبين أنه لا يملك إلا نعلي، فقال أترضين؟ قالت نعم، فزوجها الرسول، وذاك خاتم من حديد ليس حتى من فضة ولا من ذهب. إذن يعني ما دامت المرأة قد رضيت فالحمد لله، فهذا هو مستند من يقول بذلك. وقال أبو حنيفة مهر المثل من الكفاءة، وسبب اختلافهم أما في الأب هذا هو رأي أبي حنيفة، ولكن الجمهور حقيقة خالفوا، والأدلة كما ترون ما ذكرنا وغيرها. قال وسبب اختلافهم أما في الأب في اختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لا، وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية. أما والوضع من مهر المثل إذا كان القصد بها التواطؤ مع الزوج أو لأمر من أمور الدنيا لا إغرار فهذا لا ينبغي، لكن إذا كان إذا جاء إلى إنسان صاحب تقى وصلاح فله أن يزوجه بما يشاء. وتعلمون قصة سعيد بن المسيب، اختار من؟ اختار طالبا تلميذا عنده من فقراء المسلمين على ابن الخليفة في ذلك الوقت. لماذا؟ هو رغب فيه، نعم، وأخذها بنفسه وأدخلها عليه في بيته. فهذا أمر إذا اقتنع الأب بذلك ورضيت هي فهذا هو المطلوب. قال وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح، والصداق من أسبابه. وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعده من نفسه أم لا يجوز يعني ذلك؟ يعني هل يجوز للولي، يعني لو أن إنسانا أصبح هو الولي على امرأة كابن أمها، هل يجوز له أو السلطان لو انتقلت الولاية إليه، فهل له أن يتزوجها من نفسه بمعنى هو نفسه يتولى طرفي العقد فيقول مثلا تزوجت فلانة أو تزوجتك، ثم بعد ذلك أيضا هو يجيب؟ العلماء أكثر الفقهاء وهم الجمهور يقولون يجوز له ذلك وهو يتولى طرفي العقد، يعني هو يجوز له بلا شك، لكن هل له أن يتولى طرفي العقد؟ أكثر العلماء على جواز ذلك، وبعضهم يقول لا، يختار من يليه في الولاية فيطلب منه أن يزوجه منها. المؤلف ذكر قصة صفية وأن رسول صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، ولكن حقيقة غفل المؤلف وقال هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفل عن قضية هي في صحيح البخاري وهي حجة في ذلك، وهي قصة عبد الرحمن بن عوف عندما جاءت إليه أم حكيم بنت قارب وذكرت له أنها قد خطبت وطلبت منه أن يتزوجها، فقال أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. إذن هو تزوجها في هذا المقام، وهو إذن الذي قد تولى طرفي العقد وانتهى، وهذه قضية قد اشتهرت وعرفت ولم يخالف فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، إلى جانب ما ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وكل ما أردنا أن نريده في هذا هو نفي ما ذكره المؤلف بأن ذلك من خصائص الرسول، والخصوصية لا بد لها من دليل. أما أن نقف عند بعض الأحكام ونقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يحتاج إلى دليل، والخصوصيات قد جاءت أدلة بها كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. إذن تخصيص الرسول ببعض الأحكام جاءت في ذلك أدلة. قال: فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد، أعني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه، وأجاز ذلك مالك، ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما روي من أنه وأجاز ذلك مالك وأحمد جمهور العلماء، يعني الشافعي انفرد في هذه المسألة، أما الثاني فهو مذهب الجمهور، يعني له أن يزوجها، هذا هو الرأي. المسألة الأخرى يعني له أن يزوجها نفسه، الثانية يختار غيره ليتولى، وهذا في قصة المغيرة عندما أراد أن يتزوج امرأة فطلب من آخر هو أدنى ولاية منه أن يزوجه إياها. إذن قصة ماذا؟ قصة عبد الرحمن بن عوف هو نفسه تزوجها، وقصة المغيرة بن شعبة عرض طلب من غيره من هو دونه في الولاية أن يزوجه، فدل على جواز ذا وذاك، كل ذلك جائز. وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما بل له حجة كما ذكرت لكم قصة عبد الرحمن بن عوف، وهذه في البخاري. نعم. إلا ما روي وغيره. إلا ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بغير ولي لأن ابنها كان صغيرا، وما ثبت أنه صلى الله. أم سلمة فيه شبهة لأنه زوجها ابنها عمر قم فاعقد، وفي بعض الروايات أنه ابنها سلمة وهو كبير، لكن قصة صفية وقصة أيضا عبد الرحمن ابن عوف. وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية فجعل صداقها عتقها. والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ولكن تردد قوله في الإمام يعني ليست أكثر الأحكام هي خاصة بالرسول، وإنما وجدت بعض الأحكام في النكاح تقص، وهذه أمور معروفة. نعم. ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم قصده في الإمام الأعظم يزوج نفسه، ولا هذا مراده.